بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، كما هو معروف بالفتح، لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، هو اختيار أبي الخطاب. وقال القاضي: وبعض الشافعية يقتضي التكرار، إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط، فيه أربعة أقوال. معنى هذا أن الأمر إذا قيد بمرة فقيل افعل هذا مرة واحدة، أو قيد بمرات افعل هذا خمس مرات، فإنه يقتضي، لا يقتضي التكرار بالاتفاق. والخلاف في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بمرة ولا بأكثر من مرة، حتى لو قال مثلا افعل هذا دائما، افعل هذا في كل وقت، هذا يقتضي التكرار، يقتضي التكرار. لكن افعل صلي ركعتين، صلي ركعتين، يقتضي التكرار؟ لا. قال فيه أربعة أقوال. الأول: لا يقتضي التكرار، وهو الحق، وهو قول الجمهور، قول الجمهور وأكثر الشافعية. الثاني: يقتضيه، يقتضيه على حسب الطاقة، وهو قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية. الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا، وهذا سيأتي الاستدراك عليه هذا الكلام. والرابع: إن كرر أو إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. قال: اعلم أولا أن ذكر القول بأنه علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، إن علق على شرط مكرر، يعني مثلا متى جاءك زيد فأكرمه، متى جاءك زيد فأكرمه، ومن زارك فأعطه ألفا، ماذا يستفاد من هذا؟ تكرار. قولي على شرط أو مكرر، أو مكرر عندكم أو هو قسمها يعني. قال الثالث: إن أقول لك على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا. والرابع: إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. احتمال أنه إن علق على شرط أو مكرر. قال: سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة، والمعلق على شرط غير مطلق. متى ما زارك محمد فأكرمه، هذا مطلق، نعم، فليس بمطلق، لكنه أدخله كما ذكر الشارح رحمه الله سهو، لأن الكلام الخلاف الآن على الأمر المطلق. قال: والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. لو قال القائل: لله علي أن أصوم، لله علي أن أصوم، فلله عليه نذر أن يصوم، فصام يوما، يكفي. لله علي نذر أن أتصدق، لو تصدق مرة واحدة هل يقتضي؟ إذن يخرج من عهدتي بمرة واحدة. فلو قال لوكيله: طلق زوجتي، ويجوز التوكيل في الطلاق؟ يجوز، فليس له إلا تطليقة واحدة، وأيضا يطلق طلاق مشروع، طلاق سني لا طلاق بدعي ولا يكرر ولا يعلقه على شرط إلا إذا وكله في ذلك، يعني لا يعلق، يعني مثلا هو قال له طلق زوجتي، فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، هل له ذلك؟ أين ذكر هذا؟ في الروض. قال فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة، بل لو كرر مع هذا الإطلاق لعد مسيئا. لو قلت لولدك اشتري لي علبة من الماء، فذهب واشترى ورجع واشترى ورجع واشترى، وإذا به قد ملأ لك المكان ماء، ايش تقول؟ هذا طايع، هذا عاصي. قال وهكذا، وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، يعني الحقيقة، لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. والبتة هذه يقولون همزتها تحول إلى همزة قط، البتة ما فعلته لا أفعله البتة، حول همزته همزة قط. لا أفعله البتة، كأنها همزة قط، لا أفعله البتة، لأنها صارت هي بته، بت يبت بتة، وأبته البتة، فكأنه مثل التسمية بالجملة. لو سميت رجل بانطلق زيد، تحول همزته همزة قط، فتقول جاء انطلق زيد، جاء انطلق زيد، ورأيت انطلق زيد، ولا تقول رأيت انطلق، لا تقطعها، ومررت بانطلق زيد. قال وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر، نعم، يعني لو كررها لا شك أنه تأكيد، تأكيد يقول. قال تنبيهان: الأول إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال الثاني: إن جاءك زيد فأعطه درهما. أين الذي يقتضي التكرار؟ الأول، هذا التنبيه الأول. الثاني، التنبيه الثاني، قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، وهي قاعدة فقهية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها وينعدم بعدمها، والشرط لا يقتضي، إلى آخر معنى أنه قائل بأن الحكم يتكرر. عندكم أنه قائل، أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته، وكذلك كلام محشي وابن بدران نزهة الخاطر الثاني 85، سيفصل الشنقيطي رحمه الله. قال والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرار العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعا وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا: من بال مرات متعددة، أو جامع كذلك. إذن هذا لا يتكرر إطلاق أن ما كان مترتبا على علة وأن كلما تكررت العلة تكرر الفعل بإطلاق، هذا في نظر. فمن الأحكام أو من المسائل ما يتكرر علته ولا يتكرر الفعل. قال مثل: من بال مرات متعددة أو جامع. فعلة وجوب الوضوء، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة. ما هي علة وجوب الوضوء؟ البول. والأمر بهما غير متكرر، بل يكفي فيهما واحد، يعني جامع مرات يلزمه غسل واحد، وبال مرات وقضى حاجته مرات يلزمه وضوء واحد. قال: وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد. ومثل هذا ما ذكروه أن الرجل لو جامع زوجته في نهار رمضان، في نهار رمضان وكرر قبل أن يكفر، كم عليه؟ كفارة واحد. فإذا جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني وجامع في اليوم الثالث وفي اليوم الرابع وفي اليوم الخامس قبل أن يكفر، أنا كل يوم كفارة. قال: وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد. ومثال ما يتكرر فيه، ومثال ما يتكرر فيه يعني يتكرر الفعل إجماعا: أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان. وما هي الغرة؟ يعني غرة عبد أو أمة. بكم تقدر؟ 50 من الإبل. فعليه غرتان. ومن ولد له توأمان، هذا صواب أو توأم؟ توأمان، التوأم الواحد، وعندنا يطلقون التوأم الاثنين. وأيضا مثل الزوج، يقول عندي زوج من النعال، يعني وكم فردة واحدة. والصواب زوجان. وقال بعضهم قد استعمل الزوج في الاثنين البر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل زوجين اثنين. قال: ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصرى بتعدد الشياه، يعني اشترى 5 شياه كلهن مصرات فحلبهن، كم عليه؟ عن كل شهد صاع. وتعدد كفارة الظهار إن ظهر من زوجات، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس. إلى كم؟ هل يقيد بثلاث أم لا مفهوم له الثلاث؟ ما دام أنه يعطي يحمد الله، هو يحمد الله، لكن أنت تشمته إلى ثلاث هكذا أو تزيد؟ كان المشهور إلى ثلاث، وتنظر المسألة. هذا عن علمي، لكن ما يدرينا أنه مزكوم، يأتي العطاس هكذا بسبب تحسس. ها؟ ما ما يوقف إلا عند العاشرة. سبحان الله. يعني يواصل ولا كيف؟ واحدة بعد واحدة بعد واحدة ما. سبحان الله. استريح لا بعد ما يكمل عشرة. سبحان الله. قال وتعدد الحمد بتعدد العطاس وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك، يعني سمع المؤذن فردد بعده ثم سمع مؤذنا آخر يردد، يعني من حيث إطلاق الأحاديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب أذنوا في وقت واحد، كيف تعمل يا بلال؟ عنده نعم في المسجد الذي تصلي فيه. هنا مسائل ذكرها، قال رحمه الله تعالى في نثر الورود: ولا فرق على ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة إلا كالأمثلة المذكورة أم لا. وذكر ابن الحاجب وغيره أن محل الخلاف فيما كان غير إلا، ثم التكرر عند القائل به وإن لم يعلق بشرط أو صفة حيث لا بيان لأمره أو يبان لأمره يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعض على بعض. واحترز بقول ما يمكن عن أوقات ضروريات الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحوها. ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب، هل يتعدد السبب أو لا كحكاية الأذان، فمن يقول بالتكرر أو بالتكرار مطلقا أو إن علق بشرط أو صفة تعددت عنده، ومن لا فلا. قال لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه السبب والمسبب بتعدد سببه اتفاقا، ومنها ما لا يتعدد اتفاقا، ومنها ما في تعدده خلاف. قال من يرى في التكميل إن يتعدد سبب والموجب متحد كفى لهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء حكاية حد تيمم بدا وذا الكثير والتعدد ورد بخلفنا وفق بنص مؤتمد. قال وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولي، وما تعدد فوقف غرة. ايش وقف غرة؟ ها الوقف كيف يقف؟ ها وين التعدد؟ ها لو قال اوقفت ارضي واوقفت بيتي واوقفت كذا يتعدد أو يكفي أن يوقف شيئا واحدا وقد قال أوقفت كذا وكذا وكذا وكذا. وغرة أو دية ومهر غصب الحرة عقيقة ومهر من لم تعلم والثلث من بعد الخروج فاعلم والخلف في صاع المصرات وفي كفارة الظهار من نسى يفي وهدي من نذر نحر ولده كيف يعني نذر أن ينحر ولده، فماذا يذبح؟ كبشا. فإذا نذر عدة نذور عن كل نذر كبش. من أين استنبطوا هذه عبد الرزاق أن من نذر أن يذبح ولده أن يفدي بكبش؟ قصة إبراهيم. وهدي من نذر نحر ولده غسل أنا الولوغ يرى بعدده. حكاية المؤذنين وسجود تلاوة وبعد تكفير حكاية المؤذنين وسجود تلاوة وبعد تكفير يعود وبعد ايش؟ بعد ان يكفر ايش؟ يعني نعم لا اي تكفير اي كفارة اذا عاد بعد التكفير تعود الحكم. قذف جماعة لو قذف عشرة كم يجلد عن كل واحد؟ 80 جلدة. قذف جماعة وثلث قبل أن يخرج ثلثا، قاله من قد فطن كفارة اليمين بالله على لقصد تأسيس من الذي تلا من الحلف. هذا يعني حاول نظمها رحمه الله هكذا، المسائل التي ذكروها أنها إيش تتكرر بتكرر إيش العلة. نقرأ الذي بعدها سردا. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور، أي الأمر المطلق، لا يزال الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وقال أكثر الشافعية هو على التراخي. ما هي هذه المسألة؟ هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو التراخي؟ قال: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق لأمور. الأول أن ظواهر النصوص تدل عليك، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة الآية، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات الآية. الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر، لأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة: اسقني يا بني فلم يسقه، ما لك الأمر على التراخي، متى شئت أن أسقيك أسقيتك. الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به، وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيقترمه الموت الآن. وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولسيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب. عندكم يشب؟ هذا هو الظاهر، يهرم ويشب أمله، كما في حديث: يهرم ابن آدم ويشب معه حب الدنيا وطول الأمل. إذن يشب، ما هو يشب؟ ما لو شاب الأمل مع السلامة لارتاح شيبات، لكنهم يزدادون هرما إلى هرمهم. بعضهم ما يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا يقول للشيبة: ليه قلت لك هرم؟ أديت لنا الهرم. هذا جبلة ابن آدم، أنه كلما كبر في السن كلما ازداد حبه للدنيا. كانت بعض النساء وقد صارت كبيرة في السن وزوجها كذلك، فكان يكثر من السؤال عن المال وعن كذا: سرحت، تروحت، عملت، صنعت، بني فلان بتلوا، بني فلان تلموا، فكانت تقول له: ايش في الجن انت، وانت كنت ما تتدخل في شيء. يعني في سن الشباب يقلب شابع، هي التي تترعوى، وهي التي تقوم بالبتلة، وهي التي تبذر، وهي التي تصرب، وهي التي، وهو ما عليه يتمشى لها ويمشي لها مع أصحابه، حتى شيب. فكان ما بعد حريص على الدنيا، حرص. قال: وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. 245. إذن هو مذهب الإمام مالك ومذهب جماعة العلماء. الله مستعان. للفورية، يعني أن كون افعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى، دل على الوجوب أو الندب على الصحيح. قال القاضي: لكن بعد سماع الخطاب وفهمه. أما اقتضاه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار، فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي. هو يقتضي الفورية. وقد وبخ الله إبليس بقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الملائكة سجدوا وإبليس لم يسجد، هذا دليل واضح. هل احتج بأن الأمر على التراخي إبليس؟ هل احتج بهذا؟ قال أنا أفهم أن الأمر على التراخي يا رب، ما قالها، وإنما احتج بتلك الحجة التي قال الشعبي أول من قاس إبليس، أول من استعمل القياس إبليس، لأن الشعبي كان شديدا على القياسيين. وجاب عن الحسن الله أعلم. ومما يلزم الفورية طلب العلم، يعني الإنسان يعزم على طلب العلم يعجل ولا ينتظر شيئا، لا ينتظر يعني أمور هكذا. نعم هناك أمور يراعيها، لكن طلب العلم يحتاج إلى غمار، اكفز بس توكل على الحي الذي لا يموت، والله سبحانه وتعالى كريم. وأما تقديم رجل وتأخير أخرى وهكذا، سيذهب الشباب ويذهب العمر ويذهب الوقت ويذهب الفراغ، والإنسان ما خرج إلى طريق. إلى هنا سبحانه.